أحسن الله إليكم شيخنا. هذا سائل يقول: منطقة تحيط بها الجبال المرتفعة خاصة على جهة الغروب، حتى أن الفرق بين الأذان وغياب الشمس نصف ساعة، فكيف يفطر في هذه الحال؟ أعد. منطقة تحيط بها الجبال المرتفعة خاصة من جهة الغروب، حتى إن الفرق بين الأذان وغياب الشمس نصف ساعة، فكيف يكون الإفطار؟ إذا غابت الشمس وسقط القرص وعلم المغيب فقد أفطر الصائم، فإذا شك الإنسان فإنه يجب عليه أن يمسك ويبقى صائما إلى أن يتحقق من الغروب. واليوم الحمد لله هذه الآلات الموجودة سهلت على الناس ضبط وقت الغروب في سائر البقاع، وعليه والله أعلم إذا كان الإنسان بين عمائر أو بين جبال فإنه يضبط الوقت بما يضبطه الناس، ولا يفطر حتى يتيقن أن الشمس قد غربت بالأذان بالوقت الذي يضبطه به الناس، ولا يتعجل بمجرد أن تغيب الشمس خلف الجبل أن يقضي، بل لا بد من أن يفطر، بل لا بد من أن يغيب القرص، لا بد من أن يغيب القرص، والمقصود أن يغيب عن النظر في المعتاد، أن يغيب عن النظر في المعتاد، حتى لو رؤي في مكان آخر ولكنه غائب عن النظر في المعتاد في هذا البلد فإن الصائم يفطر. نعم. أما إذا غابت خلف جبل ولا خلف كذا فما يفطر حتى يتيقن أن القرص قد سقط. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. هذا سائل يقول: في بلاد من بلدان أوروبا بين صلاة العشاء والصبح الوقت محدود بأربع ساعات، فقامت لجنة إسلامية بتأخير صلاة الفجر لساعة وتقديم العشاء بساعة، فقامت بعض المشاكل جراء هذا الأمر بين المصلين، فما نصيحتكم للإخوة هناك؟ لا شك أنه إذا كان التقديم عن الوقت المشروع لا شك أن